بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد للشيخ ابن سعدي رحمه الله على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بابان يتعلقان فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم. أول باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. لكل حال إذا عبده فقد أشرك شركا أكبر، لكن إذا عبد الله عنده فهذا وسيلة للشرك، هذا شرك أصغر وهو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، محرم. على كل حال لا يصلى لله عند القبور، ولا يذبح لله عند القبور، ولا يدعى الله عند القبور إلا لصاحب القبر. صاحب القبر يدعى له، نعم، عند الزيارة. وعلى كل حال لابد يعني أن نقدم التعليق ضمن القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. يقول: يتضح ما ذكره المصنف في البابين بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها يعني عند القبور نوعان: نوع مشروع ونوع ممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم. يعني حينما تزور زيارة شرعية وتدعو، تحسن إلى المقبور وتدعو له، تطلب من الله المغفرة له والرحمة، وتتذكر يعني بزيارتك القبور تتذكر الآخرة وتعتبر بحال من مات وتتعظ، هذا عبادة، لكنها عبادة لله مستثنات من العنوان الأول: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يستثنى من ذلك أنك تعبد الله عز وجل بزيارته الزيارة الشرعية وتدعو له بالمغفرة وتتذكر الآخرة وتتعظ بها، هذا الحال عبادة عند القبر، عند قبر الرجل الصالح أو قبر غيره. لأن تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ عام في زيارة القبور من غير شد رحل، فهذا عبادة لله مستثنى من المكروه، مستثنى من المكروه. أما المكروه المحرم فهو أن تعبد الله بصلاة أو دعاء لنفسك خاصة، تظن أن دعاءك لنفسك عند القبر أجوب لله عز وجل، أن الله يستجيب له أكثر مما يستجيب لدعائك في المسجد أو في غيره، فقد جعلت للقبر أو تعلق قلبك بنوع تعلق في القبر، فأنت تدعو الله عند القبر، فهذا مغلظ فيه ولا يستثنى منه إلا من ذكر، يعني يستثنى منه المشروع، والمشروع هو عبادة لله عز وجل، تزور القبر على الوجه الشرعي من غير شد رحل، تتبع السنة فتدعو لأهل القبور جميعا عموما، وتدعو لهذا الذي زرته خاصة سواء يعني من معارفك أو من أقاربك. أي نعم، فهذا إحسان إليهم وهو عبادة، لكن عبادة يعني ليس فيها تغليظ، مستثنات من التغليظ. نعم، هذا المشروع. أما الممنوع يعني مما يفعل عند القبور، قال فإنه نوعان. النوع الأول محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها. توسل إلى الله بأهلها تقول يعني بحرمة صاحب القبر، بجاه صاحب القبر، مهما كان أسألك أن تستجيب دعائي. نعم، فأيضا الذي يدعو لنفسه عند القبر فهو يتوسل به، والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها، يعني وضع اللمبات في المقبرة، إسراج المقبرة سواء كان بالإسراج الإسراج المعتاد أو بوضع الكهرباء والإنارة، فكله في المكروه في المحرم، وكله وسيلة إلى الشرك، وكإسراجها والبناء عليها، يعني بناء القباب يستثنى من البناء عليها، السور الذي يحيط بها حماية لها حفظا لها من الكلاب ومن يعني الحيوانات التي تدوس القبور أو تهينها. أي نعم، فتسوير القبور يعني هذا مستثنى، أما البناء الذي هو محرم هو بناء القباب أو البناء على المرتفع، بناء حجرة على القبر خاصة حتى يطاف حولها أو حتى يشعر بعظمته وبقدسيته، أو رفع القبر نفسه أكثر من ذراع، وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة، يعني من الغلو فيها أنك يعني ترى أنه لا يستجاب دعاؤك ولا صلاتك ولا إلا عند يعني أنه يستجاب عندها أكثر، فهذا غلو. والنوع الثاني شرك أكبر. الأول شرك أصغر، التمسح بها، التوسل إلى الله بأهلها، الصلاة عندها، إسراجها والبناء عليها، وضع العلامات عليها، كتابة الأسماء أيضا من المكروه، هذا فلان ابن فلان توفي بتاريخ كذا وإلى آخره، هذا من المكروه، هذا من يعني الممنوع. والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني هذا واقع الحقيقة واقع الله المستعان. والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج المدد والحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سواء يعني اعتقد أنهم يفعلون استقلالا أو أنهم وسائط إلى الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. فمن زعم أنه لا يكفر، من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم، يعني من زعم أنه لا يكفر فهو يكفر، يعني من دعا سواء أن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائل بين الله وبين ما دعاه واستغاث بهم، من اعتقد ذلك فهو يكفر. ومن زعم أنه لا يكفر فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين، سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين أو شفعاء. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. هذا هو يعني التفصيل الذي يحصل به الفرق الفرقان بين المشروع والممنوع، وهو باب مهم يقول الشيخ، لأنه قد حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. وهذه المسألة يعني مسألة ما يفعل عند القبور من الممنوع اشتبهت بالمشروع عند كثير من الناس ومن المسلمين، وهي من الأصول أو من الأمور التي خالف علماء السوء في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خالفوه فيها وزعموا أن دعاء أهل القبور ليس شركا، حتى قالوا إن الدعاء نفسه ليس عبادة، فإذا صرفته لغير الله عز وجل فأنت لست مشركا بزعمهم. وهذه من أكبر المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين خصومه. وليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الوحيد الذي خالفه من خالف في هذه المسألة، فإن الخلاف قديم حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فهؤلاء القبوريين المشركين بالقبور هم والمشركون سواء، يعني لا فرق بين من يشرك بالمقبور وبين من يشرك بالصنم، حتى وإن كان المقبور ولي وصالح لأنه لما مات انتهى، وهو في الحياة لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه من الدعاء ونحوه، لكن لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. في حياته، فكيف إذا مات وانقطع عمله؟ أي نعم. فمن يدعو المقبور أو من يجعله واسطة بينه وبين الله يستوي هو ومن يدعو الصنم، سواء ظن أن هذا الصنم يخلق أو ظنه واسطة وأن الخالق هو الله، فلا فرق بين المشركين. هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة ويعبدون الكواكب ويعبدون المخلوقين، واجههم النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوه في إفراد الله بالدعاء وبالعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وخالفوه في هذه المسألة وقالوا يعني كيف لا ندعو غير الله عز وجل. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. يقول الشيخ رحمه الله تحت الترجمة، ترجمة الباب الأول من هذين البابين، موضوع الدرس باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم، يعبد الله يقول أنا أصلي لله، أنا صلي. طيب صلي لله، لماذا تصلي لله عند هذا القبر، عند صاحب هذا القبر، عند قبره، لولا أن في قلبك تعلق بأن صلاتك عنده أقبل عند الله من صلاتك في في غيره. وفيه نهي، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، وشنع على اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر ونهى من أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، ولذلك دفن في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره كما كقبور غيره عليه الصلاة والسلام، لكن جعل في بيته خشية أن يتخذ مسجدا. والله سبحانه وتعالى قد حفظه من أن يتخذ مسجدا، فبيته هو بيته إلى يوم القيامة، أرضية البيت لا يصح أن يصلى فيها وليست هي من أرضية المسجد، أما بيوت أزواجه الأخرى فقد دخلت في المسجد، فمن صلى في بيت فاطمة في أرضية بيت فاطمة فقد صلى في المسجد، من صلى في بيت سائر نسائه غير بيت عائشة فقد صلى في المسجد النبوي، أما بيته الذي دفن فيه فلا يزال بيته إلى يوم القيامة ليس مسجدا، ولهذا لم يتخذ قبره مسجدا. أجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فأحيط بالجدر وعزلت هذه الحجرة من المسجد عزلا حسيا ومعنويا، ولله الحمد والمنة، إلا من فتن. فهذا على كل حال المفتون حتى لو اتجه للقبلة وصل وكبر قلبه ملتفت للقبر، هذا لا حيلة فيه إلا أن يهديه الله، الله المستعان. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا رواه البخاري في كتاب الصلاة، ورواه مسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وعلى فكرة فالتراجم تراجم مسلم التي عملها الإمام النووي، أما تراجم البخاري فالبخاري هو الذي نعم وضعها. كتاب الصلاة البخاري. كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، هذا من وضع الإمام البخاري. ولهذا يقولون فقه البخاري في تراجم كتابه، في تراجم الصحيح، فيتبين فقه الإمام البخاري وفهمه لما تدل عليه الأحاديث من الفقه. طبعا الشيخ يقول في الصحيح عن الإفراد، لا يذكر في الصحيح أحد الصحيحين، لا يريد في الصحيح أحد الصحيحين البخاري ومسلم، فكل منهما قد رواه، لكن يقول في الصحيح يعني في الحديث الذي صح، في الحديث الذي صح. أي نعم، هو لا يريد يعني مثلا في الصحيح في أحد يعني في البخاري أو في مسلم، لا، ولكن يقول في الحديث الصحيح حتى وإن رواه أكثر. أي نعم، من حتى وإن رواه أصحاب الصحيحين أو رواه أصحاب الصحاح. أي نعم، في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها وكل منهما أم للمؤمنين، أم سلمة وعائشة، ذكر يعني من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة لأنها ممن هاجر الهجرة الأولى. أم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة مع من هاجر الهجرة الأولى إلى أرض النجاشي، ودخلت هذه الكنيسة ورأت فيها من صور، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا من البدع التي ابتدعتها النصارى في دينها، هم ابتدعوا في دينهم هذه البدعة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والمراد بالمسجد هنا بنوا على قبره مسجدا يعني المتعبد لله عز وجل، سواء سمي كنيسة أو غير ذلك، إنما تسميته بالمسجد في ملة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا إلى المساجد المعروفة. أي نعم. قال فهؤلاء، يقول الإمام شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور يعني الغلو في القبور، أي نعم، وفتنة التماثيل يعني يصورون تمثال له، أي نعم، ويبنون على قبره مسجدا. فتنتهم بالقبر أنهم بنوا على قبره مسجدا، وفتنة الصور أنهم فتنة التماثيل أنهم صوروا لهم تلك الصور ووضعوها إما في الكنيسة أو في غيرها. ولهما يعني للبخاري ومسلم عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة هي كساء غليظ مثل المنشفة أو مثل أو ما هو أغلظ، فإذا اغتم بها كشفها، إذا اغتم بها غمت نفسه كشفها عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك يعني وهو في هذه الحال الشديدة في حال الشدة، مع ذلك لا ينسى، ما نسي رسالته عليه الصلاة والسلام، ما نسي الدعوة إلى الله عز وجل في أشد الحالات وهي حالة النزع وحالة يعني سكرات الموت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا وهذا من البدع التي ابتدعوها في دينهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأن جميع الأنبياء ينهون عن ذلك يحذر ما صنعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنع اليهود والنصارى قالت ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه إذا كان بالفتح خشي فالضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يعني تدفن حيث قبضت حينما اختلفوا أين يدفنونه فأرشدوا أو يعني سمعوا من يقول أو سمعوا من يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذه الرواية يكون خشية يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بين بيانا قبل أن يموت أي نعم أن يتخذ قبره مسجدا أي نعم ولولا ذلك أبرز قبره وفي رواية بالضم خشية بالبناء للمجهول غير أنه خشية أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم يعني أن الصحابة دفنوه أي نعم في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا وتم لهم ما أرادوا كما قلت من أن بيته هو بيته إلى يوم القيامة ولا يصير ولم يصر مسجدا مهما يعني زيد في المسجد ومهما أحاط المسجد بالحجرة فالحجرة باقية على ما هي عليه ليست من المسجد ولو أن شخصا فتح له باب الحجرة فصلى ركعتين مع أنه لا يجوز لا يقول إني صليت في المسجد النبوي بل صلى في حجرة النبي في بيت في بيته صلى الله عليه وسلم ما صلى في المسجد النبوي مع أنه لا يجوز أن يصلي في الحجرة لأنها تضم قبره الشريف وقبر صاحبيه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور عن اتخاذ القبور مساجد فقبره وقبر صاحبيه لم تتخذ مسجدا وما يشبه به بعض الناس يقولون ما الفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ووضع قبره وقبر صاحبيه يعني في بيته داخل المسجد ما الفرق بين هذا وبين المساجد الأخرى في غير هذه البلاد التي إما أن تكون بنيت من أجل القبر أو وضع القبر فيها فنقول الفرق واضح أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى من أجل القبر من الأساس بني لله من أجل الله حتى أن فيه قبور المشركين نبشت كما بوب البخاري نبشت وطهر المسجد منها طهر الموضع منها واتخذ مسجدا بعد طهارته فلم يبنى على قبور ولم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لم يدفن من أجل المسجد إنما دفن لئلا يتخذ قبره مسجدا فعكس المشركون مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الصحابة إنما دفن في بيته ليس من أجل المسجد دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. هذا فرق واضح، هذا فرق واضح، لأن المساجد، في المساجد التي فيها قبور إما أنها بنيت من أجل الولي المقبور أصلا فيبنى عليه مسجدا كما يفعل اليهود والنصارى، وهذا المسجد مسجد ضرار لا تجوز الصلاة فيه بل يهدم، لأنه ما أسس على التقوى، ما أسس لله، أسس من أجل الولي، بني من أجل القبر، من أجل الضريح، فما بني من أجل الله من الأساس. وهذا يعني من المساجد التي هي كمسجد الضرار تماما، لا يقام فيها، أي نعم. والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم بني لله عز وجل هو الذي يصلى فيه، أو أن المسجد بني لله، رجل صالح بنى المسجد لله، لما توفي الجهلة من أوليائه دفنوه في المسجد يظنون أن هذا إكراما له، وهذا لا يجوز، بل يجب أن يبعد قبره عن المسجد ويطهر المسجد من قبره. أي نعم، يبعد القبر إلى مقابر المسلمين بعيدا عن المسجد، لكن المسجد أسس يعني لله فلا يهدم، الذي يهدم هو ما بني من أجل الولي. نعم. قال ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عنه عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، في سياق الموت من فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، الدعاء صلاة، حتى الدعاء، الدعاء طلب يعني الطلب من الله عز وجل، أي نعم، سواء بالعبادة، بدعاء العبادة أو بدعاء المسألة، فهو من الصلاة، فهو صلاة، لأن أصل الصلاة هو الدعاء، والصلاة عندها من ذلك، من اتخاذها مسجدا، وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى بناء مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي أن يتخذ مسجدا، يعني يروحون يذهبون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويدعون الله عنده، فهذا من اتخاذه مسجدا. أما الصحابة يعني فحالهم وإيمانهم يعني يجعلهم بعيدين أن يبنوا حول قبره مسجدا، أي نعم. وهذا معنى قول الشيخ أو قول الشيخ خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، إنما المخوف أن يذهب إلى قبره للصلاة عنده، للدعاء عنده، أما البناء فهذا بعيد أن يفعله الصحابة، بعيد أن يفعله الصحابة بناء المسجد على قبره صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أين؟ بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الذين يتخذون القبور مساجد سواء أدركتهم الساعة أو لم تدركهم الساعة من قديم الزمان، أي نعم، فهم يساوون من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى يقبض المؤمنون، يرسل الله ريحا طيبة في آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وأولئك شرار الخلق تقوم عليهم القيامة الكبرى. نعم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد ساوى من يتخذ القبور مساجد بمن تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم شرار خلق. إذن من اتخذ القبور مساجد يستوون مع شرار الخلق، هم شرار الخلق. نعم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وكذلك الذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس أيضا. قال: ورواه أبو حاتم في صحيحه، ورواه أبو حاتم في صحيحه. قلت: إن المسجد النبي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، ما بني من أجل القبر. الزيادة على للمسجد ما زيدت من أجل القبر، إنما زيدت من أجل المسجد، والزيادة لها حكم المزيد. ولما وسع عمر المسجد من أمامه رضي الله عنه أو من بعض جهاته قيل له في ذلك، يعني كأنه روجع في ذلك، هل يكون من مسجده، هل تكون الزيادة من مسجده أو لا؟ فقال: لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. فالزيادة لها حكم المسجد، والزيادات هذه التي أحاطت بالحجرة هي لم تحط بالقبر، أحاطت بالحجرة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني جعلت من أجل الحجرة ولا من أجل القبر، إنما زيدت من أجل المسجد، والزيادة لها حكم المزيد. فأرجو أن نفهم هذا الموضع لئلا يحصل يعني في قلوبنا بعض الشك والريب والاشتباه من أن هذا الفعل الذي فعل يعني مخالف. أي نعم. يقول الشيخ رحمه الله: فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. لو صحت نية الفاعل، يعني من بنى المسجد إذا بنى عند قبر يعني يكون لوجود القبر أثر في بناء المسجد، لوجود القبر أثر في بناء المسجد، لولا القبر ما بنى المسجد. أي نعم، فهذا دخل في الوعيد: من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. قد يقول: أنا بنيت هذا لله عز وجل، طيب ليش تبني عند القبر أو تبني عند هذه القبور؟ أي نعم، إلا لأنك نعم تعتقد أن وجود هذه القبور لها أثر في دفعك لبناء المسجد. نعم، ولو صحت نية الفاعل، يعني أنه بناه لله، إذن صحة النية لا يكفي. صحة النية يعني صحة النية ما يكفي في العبادة، لابد مع صحة النية موافقة السنة، موافقة المشروع. قد يتعبد الشخص لله عز وجل وهو صادق ومخلص غير مشرك بعبادته، لكن هذه العبادة ليست مشروعة، فنقول هي بدعة مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: ليش تقولون بدعة وأنا مخلص؟ أنا قصدي يعني لله عز وجل، والله أعلم بنيتي، والعبرة بالنية. قلنا صحيح النية يعني ركن في صحة العبادة، وفي لكن تركت ركنا آخر لا يتم قبول العبادة إلا به، وهو موافقة السنة. فالعبادة يعني لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بنى مسجدا عند قبر رجل، وإن كان يقول بنيت المسجد لله، لكن بناؤك إياه عند قبر رجل ليس مشروعا. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. نعم، التماثيل إذا كانت وسيلة إلى الشرك، مع أنها وسيلة للشرك أو ما هي وسيلة للشرك، هذه التماثيل المجسمة التي تصنع لتعظيم أصحابها لا شك أنها محرمة، وأنه منهي عنها، سواء كانت لزعماء أو كانت لصلحاء أو كانت يعني بما شاء الله. ويدخل فيها الصور التي توضع في البيوت في براويز من أجل التعظيم، حتى وإن قالوا من أجل الذكرى، هذه ليست ذكرى، والذكرى ليس هذا طريقها. الذكرى إنما تحصل بذكر الله عز وجل. صاد والقرآن ذي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من نسي ذكر الله، من تناسى القرآن وأعرض عن القرآن فقد ذاكرته. أين فذاكرتك التي تشرف بها أن يعني تقبل على الذكر؟ وإنه لذكر لك، شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. أي نعم، فالذكرى وذكر محاسن الميت أو كذا، أو يعني تشريفه بهذه الصور ليس مشروعا، ليس مشروعا، إنما المشروع أن تقبل على ذكر الله عز وجل. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. المقصود بالمبالغة ليس هو الزيادة، إنما المقصود بالمبالغة هو يعني استيفاء ما يلزم من البيان، استيفاء ما يلزم من البيان، وبلوغ حد البيان الذي يحصل به يعني التأكيد والفهم. هذا هو مبالغة صلى الله عليه، العبرة في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا؟ ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، بل قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد إلى آخره. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقبره لا يخرج عن مسمى القبر. ثم معه أبو بكر ومعه عمر أصبحت قبور، فإذا النهي هي تدخل في النهي أين عن بصيغة الجمع، فلا تتخذوا القبور مساجد، فهي قبور أين عن بصيغة الجمع، فلا تتخذوا القبور مساجد. نعم، نهيه عن فعله يعني عن اتخاذ قبره مسجدا قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود، يعني من نهج اليهود، وسنن اليهود هو الابتداع في الدين، والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، ولعنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت خبر فهي حق وصدق، أو كانت دعاء فدعوته مستجابة عليه الصلاة والسلام. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، وهو العلة هي أن لا يتخذ قبره مسجدا، العلة في دفنه في بيته وعدم إبراز قبره خشية أن يتخذ مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يعني معناه الدعاء عندها من اتخاذها مسجدا، الدعاء عند القبر من اتخاذه مسجدا ولو لم تبني عليه مسجد، الصلاة عنده. أين يستثنى من ذلك الصلاة على المقبور خلال شهر من وفاته إذا لم تكن صليت عليه أولا، فلك أن تصلي عليه فوق قبره. أي نعم، لمدة، يعني قال العلماء لمدة شهر ولا يزيد، لأنه إذا زاد فقد يعني يدخل في المبالغة أو في الغلو. فالعاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، قرن بينهم في صفة واحدة وهي أنهم من شرار الخلق، اشتركوا في صفة واحدة وأنهم من شرار الناس. أي نعم، فذكر الذريعة إلى الشرك وهو اتخاذ قبل وقوعه مع خاتمة من تقوم عليهم الساعة، خلاص أصبحوا مشركين، انغمسوا في الشرك تماما، في الشرك الأكبر، ووسيلته اتخاذ القبور مساجد. فقرن بين الوسيلة، أي نعم بين الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، مع الخاتمة وهو أن من تقوم عليهم الساعة يعني هم شرار الخلق، كفار مشركين، لأنه تقوم يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حيث لا يقال الله الله. الحادي عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، اليهود والنصارى أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة. نعم، ذكره في خطبته، يعني الجهمية والرافضة. طبعا الجهمية والرافضة إنما تسربت إليهم بدعهم من اليهود والنصارى، التعطيل سنده معروف، سنده ينتهي بصاحبه إلى اليهود، إلى لبيد بن الأعصم، يقال إن سند الجهم أو سند الجعد بن درهم، طبعا الجهم أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ مقالة التعطيل عن لبيد، عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي. فإذا مقالة التعطيل من اليهود، جاءت من اليهود، الجهمية ورثوا اليهود، الرافضة كذلك ورثوا النصارى في غلوهم في عيسى، لكن غلو النصارى محدود، وغلو هؤلاء يعني منتشر في آل البيت. فبعض الرافضة يعبدون أهل البيت، يقولون الله حل فيهم، أي نعم، فيكونون قد جنوا على الألوهية، أو يخفون قليلا ويعتقدون فيهم العصمة، والعصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد العصمة فيهم يجرهم إلى أن يقولوا لا ثقة لأحد بدينه حتى يأخذه من المعصوم من أهل البيت، من إمام من أهل البيت. إذن خلاص ما عدا يعني الرافضة ليسوا مسلمين عندهم. أي نعم، على كل حال جاءت بدعة الرفض. طبعا من هو سيد الرافضة أو من هو إمام الرافضة؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي، يتفق معهم الصوفية بأنهم أيضا أخذوا بدعتهم من النصارى، الرهبنة والتصوف جاء من النصارى. قال وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهذه حقيقة، لأنهم أول من بنى على القبور المساجد الرافضة. أين حتى أنهم يفضلون المشاهد والأضرحة، زيارة المشاهد والأضرحة على زيارة، بل يفضلونها على الحج بعضهم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا يدل على أنه ليس إلها صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فالله حي لا يموت، فكما قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولهذا بلي عليه الصلاة والسلام بما يبلى به سائر الخلق وسائر البشر، وهو يعني يشتد عليه النزع، يوعك كما يوعك رجلان من أمته، لأن له أجرين عليه الصلاة والسلام. ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الخلة هي أعلى درجات المحبة، يعني الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فاقترى ذلك أن يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرتبة. أي نعم، لهذه المرتبة. لكن إذا قلنا الخلة يختلف معناها، شوف باختلاف يعني الحركة، إذا قلنا الخلة هذا أشد المحبة، إذا قلنا الخلة ما معناها؟ ها؟ الخلة، الخلة هي الخلة، نعم الخصلة. أي نعم، الخصلة الصفة سواء كانت ممدوحة أو مذمومة. الخلة بكسر الخاء من الخلل، من الخلل. أي نعم، وهذه من ثلاثيات قطرب، كنتم سمعتم بقطرب وثلاثياته، يعني الكلمة يأتي بها باختلاف يعني الحركات إلى ثلاثة ضروب. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، يعني الخلة، الخلة أعلى من المحبة، كما يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله ويزعمون أن المحبة أعلى من الخلة، هذا غلط منهم. أي نعم، بل الخلة أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، والرافضة يخالفون بهذا، والصديق مغتصب، مغتصب يعني ولايته، يعني واغتصب الولاية يجرون على الصحابة جميعا، لأنه على بزعمهم بعقيدتهم اغتصبوا عليا الولاية. التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنه. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، ما دام أنه أفضل الصحابة فهذا فيه إشارة إلى أنه أولى بالخلافة أيضا عليه الصلاة والسلام. ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. هنا أظن أن الوقت أدركنا، فنكتفي بهذا القدر، ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سأل الله الإعانة والتوفيق لما يحب ويرضى، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخونا يقول: ما الفرق بين قدرة الله الشرعية وقدرة الله الكونية؟ اللهم صل وسلم. هو السؤال يصحح هكذا، السؤال ليست صياغته صحيحة، يعني يريد أن يقول ما الفرق بين أمر الله الشرعي وأمر الله الكوني؟ فأمر الله الكوني، أو ما الفرق بين إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية؟ فإرادة الله الشرعية هي إرادته من عبده أن يفعل، وإرادته الكونية هي إرادته أن يفعل هو. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإرادة الله الكونية هي إرادته أن يفعل هو، أما إرادته الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، ويعطيه الاختيار، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. نعم، وهذا بمشيئة الله عز وجل، من علم الله فيه خيرا يسره للخير، ومن علم الله أنه لا يستحق الهداية ولا يستحق الخير يسره لما خلق له، يسره لما خلق له. ولا نسأل نقول لماذا يعني خلق الله الخلق فجعل منهم مؤمنا وجعل منهم كافرا، هذا فعله وهذه قدرته سبحانه وتعالى، نسأل الله الثبات على الحق. يقول إذا فاتتني صلاة الجنازة فهل نصليها في المقبرة؟ إيه، إذا فاتتك صلاة الجنازة وأنت يعني مشفق على تريد أن تصلي عليه ولم تدركه إلا بعد أن دفن، أي نعم، فتصلي على قبره، لم تدركه إلا في المقبرة يسجى لك وتصلي عليه مسجى على نعشه، أي نعم، ولا بأس في هذا، هذا من المستثنى، وقد أشرت إلى هذا في الدرس. هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز للنساء زيارة القبور جميعا، لا قبر النبي ولا غيره، اللهم صل وسلم على رسول الله، لكن يفتح المجال للنساء لأنهن يقولن أو يريدن أن يصلين في الروضة من المسجد، ولهن الحق في ذلك، أين لهن الحق في ذلك، ما عدا التي يعني تظن أنها تزور القبر بهذا ما فيها حيلة، كما قلت لو تجعله في الصف الأول التفت قلبه إلى القبر، الله المستعان، يعني لو توجه وجهه إلى القبلة وقلبه متعلق بالقبر يلتفت للقبر ولا صلاة له، الله المستعان. هل القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في المنهي عنه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، يقول هل القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في المنهي عنه؟ أقول لا تدخل في المنهي عنه، لأنه لا يطاف حولها، قبة ما صارت ذريعة إلى الطواف حوله أو الطواف حول القبر، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يذكر المؤرخون أن أناسا ثلاثة أو كذا جاءوا في عهد بعض الولاة الصالحين من إما في الخلافة العثمانية أو أي نعم، جاء إلى المدينة واستأجر بيتا بجوار المسجد، استأجروا بيتا فصاروا يحفرون بالليل ليصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أغراض الله أعلم، لكن يريدون أن يستخرجوه. فأتي هذا الوالي أو هذا الخليفة في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه صفة هؤلاء، أراه صفة هؤلاء الثلاثة، وكأنه يقول أنقذني من هؤلاء. فعلى كل حال المؤرخ يذكرون هذا، أنقذني من هؤلاء، فأتى إلى المدينة و صنع مأدبة كبيرة، صنع مأدبة كبيرة، وأمر أن لا يبقى من أهل المدينة أحد إلا ويحضر هذه المأدبة، وصار في شرفة يطل على الداخل، يدخلون واحدا واحدا فيتعرف على على الصور التي رآها في المنام، ولما استتموا ما رأى تلك الصور التي أريها في المنام، فأكد على الذين دعوا الناس هل بقي أحد؟ قالوا ما بقي أحد إلا درويش لا يؤبه لهم، يأتون في المسجد لا شأن لهم في الطعام ولا يريدون طعاما ولا يريدون، قال هاتوهم. فلما أتوا بهم وإذا الصفة تنطبق عليهم فحقق معهم وأخذوا، وإذا بهم قد حفروا ولم يبق عليهم إلا مسافة قصيرة حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ حفر خندق حول خندق يعني في الأرض، وصب فيه الرصاص الحين الآن من أسفل يعني محجوب بجدران من الرصاص بحيث لا يستطاع الوصول إليه. فأقول أنا يعني، وعلى كل حال يعني أنا الذي أقوله، تحمل إنه إن شاء الله حمايته من الجو أيضا حتى لا ينزل أحد، ربما بغفلة من الناس الآن في طيارات وفي أشياء خفية، فهذا من حماية الله عز وجل نعم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجدا، والنبي دعا ودعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. فمهما كان يعني وضع، يقولون القبة أنها مستحدثة، نعم مستحدثة، لكن الآن هل المصلحة في إزالتها؟ لا، لأن لو عمد إلى إزالتها لاختلفت قلوب المسلمين، وربما أدى ذلك إلى فتنة الله أعلم يعني بما مدى هذه الفتنة التي تحصل. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله من حسناته أن الإخوان المتحمسين لما أرادوا أن يدخلوا المدينة، طبعا أهل المدينة ما رغبوا في ذلك خشية من أن يعني يدفعهم حماسهم إلى المجاوزة، فالملك يعني رفعوا الأمر إلى الملك عبد العزيز وأرسل ابنه محمد ليستلم المدينة منهم ويمنع هؤلاء رحمهم الله، يمنعهم من أن يحدثوا شيئا مما يعني يدفعه إليه حماسهم، وإلا كان ينقل عن بعضهم أنهم يريدون ربما كشف القبة، لأنه هدمت القباب الأخرى التي صارت وسيلة للشرك هدمت والحمد لله. وهذا من محاسن هذه الدولة، دولة التوحيد التي أسسها الملك عبد العزيز في دورها الثالث، وإلا في الأدوار الثلاثة تأسست على التوحيد منذ عهد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، والدور الثاني أسسه الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وشيخ الإسلام في وقت الإمام تركي هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. أما الدور الثالث فالذي أسسه الملك عبد العزيز رحمه الله، وقد فعل ما فعل آباؤه وفعل فوق ما فعلوا، لأنه وحد المملكة من أقصاها إلى أدناها باسم المملكة العربية السعودية، وأصبح الحرمان الشريفان في خدمته عليه رحمة الله. أي نعم، فهو يعني يبني بنى كما بنى أوائله وفعل فوق ما فعلوا، فرحمة الله عليه. يعني الحقيقة أنه فعل الملك عبد العزيز هو فضل من الله عز وجل، قيضه لهذه البلاد بعد أن كانت والعياذ بالله متمزقة بفعل الأعداء. يعني كان الشخص لا يأمن، يعني قرى متفرقة وكلهم خائف ومخوف، خائف ومخوف منه وينهبون، وأصبح لكن الذي وطن البادية والذي وحد المملكة وحضرهم على التوحيد وأرسل لهم الدعاة وعلمهم يعني ثلاثة الأصول الملك عبد العزيز رحمه الله. يعني نقرأ كشف الشبهات وثلاثة الأصول في الابتدائي في أي نعم، فكانت حتى الكبار يعني يلقنون ثلاثة الأصول في المساجد رحمة الله عليه، وأبناؤه إن شاء الله على منهجه يسيرون، نسأل الله أن يمكن لهم وأن يجعلهم من أنصار التوحيد. أي انتهى الفقرة هذه الخاصة بالقبة. السؤال هذا حساس الحقيقة، لكن لعلي أجبت بما يكفي. من قال عليكم السلام ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. السؤال ولو كان فاسقا؟ نعم دخل الجنة ولو كان فاسقا، لأنه إذا كان آخر كلام ولا إله إلا الله صدق خالصا من قلبه محت الفسق ومنعته لو استمر، لأنه آخر كلام وخلص، لكن قالها بإخلاص فهذه تمحو ما سبق تجب ما قبلها. نعم يا هذا صاحبنا هذا صديق، يعني في كل درس هذه كتابته، ويأتي بأسئلة عجيبة، لكن نسأل الله يفتح عليه وعليه. نعم علينا جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التبرع بالأعضاء مثل القلب والكبد بعد الموت؟ أنا يا أخي المجمع الفقهي يسأل عنه، ولكني أنا لا أستريح لهذا، لأن الإنسان ما يملك أعضاءه ولا يملك، الذي يتبرع هو المالك.